لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن جاهدك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطغهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني قال حبة خردل إن تكن قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وَأَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ولا تفخر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنه لا يحب كل هفال فخور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن يسلم وجهه إلى صدق الله العظيم.